الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فمع النظم وصول الإمام مالك رحمه الله تعالى للعلامة أحمد ابن محمد الملقب بأبي قفة أو بأبي كف، إذن رأينا البارحة رأينا أول أصل وأول دليل من أدلة مالك رحمه الله تعالى، وهو نص الكتاب ونص السنة، نص الكتاب ونص السنة. إذن من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى نص الكتاب ونص السنة، وقلنا بأن النص يكون واضحا ويكون جليا في أسماء الذوات وفي أسماء الأعداد، ولذلك يقول بعض الأصوليين بأن النص عزيز، بأن النص عزيز. ورأينا كذلك ما يقابل النص، أو رأينا كذلك يعني الظاهر، رأينا الظاهر، فالإمام مالك رحمه الله تعالى يأخذ بالظاهر، والظاهر كما سبق الإشارة إليه هو تفضل الذي يحتمل معنى راجح مع احتمال ضد مرجوع، فقولك مثلا الأسد هذا ظاهر في ماذا؟ في الحيوان المفترس، ويحتمل غيره اللي هو الرجل الشجاع احتمالا مرجوحا، احتمالا مرجوحا. والأخذ بالظاهر كما قال أهل العلم واجب، الأخذ بالظاهر واجب. وأحيانا قد نأخذ بالمرجوح وهو ما يسمى بماذا؟ اسم محمد، وهو ما يسمى بالتأويل، ما يسمى بالتأويل. والتأويل كما عرفناه ما هو التأويل؟ أيوة، إذن هو صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح، لكن لا بد من دليل صارف، دليل صحيح. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا فالراجح فيه ماذا؟ الظاهر فيه ماذا؟ الحيوان المفترس. لكن إذا قلت رأيت أسدا في الحمام تبين أن المقصود بالأسد هنا الرجل الشجاع، إذن حملناه على المعنى المرجوح بقرينة وبدليل، وهو كونه في الحمام، لأن الأسد الحيوان المفترس لا يكون في الحمام. إذن فلذلك التأويل كما قلنا التأويل استعمله علماء السلف، واستعمالهم له هو خلاف استعمال المتكلمين للتأويل، هو خلاف استعمال المتكلمين للتأويل. فاستعمال علماء السنة للتأويل استعملوه بضوابط وبشروط، بضوابط وبشروط، حتى لا يتم التلاعب بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعطينا أمثلة لذلك، منها قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فقلنا بأن أتى لا يراد ظاهرها، وإنما يراد معنى غير متبادر من اللفظ نفسه، وهو يأتي أمر الله. أتى أمر الله بمعنى أتى وانقضى، يعني هذا الفعل وقع، وهذا غير مقصود، فأمر الله لم يأتي بعد، ولذلك قلنا أتى هنا بمعنى يأتي أمر الله. ما القرينة؟ فلا تستعجلوا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فمع